واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وحد فتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. سبحانه وتعالى. قد خسر يعني كلام جملة مفيدة تامة. قد للتحقيق، خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني أنه لا معاد ولا ممات، هؤلاء خسروا. فكيف وما وجه وما هي خسرانهم وكيف كان خسرانهم؟ نعوذ بالله. قال سبحانه وتعالى: هم كانوا على ذلك وإذ تأتيهم الساعة، يعني يأتيهم الموت وتأتي الساعة، ممكن الساعة يعني القيامة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة كما قال ربنا سبحانه: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. أتت قالوا يا حسرتنا، لكن ما ينفعهم التحسر والملام والتمني، لا ينفعهم. قالوا يا حسرتنا، والحسرة يعني كأنها لهم الحسرة، ينادونها حسرتهم: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فرطنا فيها يعني في أمر الساعة وفي أمر القيامة، لها حقوق ينبغي أن نقوم فيها، ففرطوا بحقوقها، وكان منهم ما ظهر منهم. وهم يحملون يعني يكونون يوم القيامة يحملون أوزارهم، معاصيهم وما فعلوه وما قدموه وما وزروه على ظهورهم. ألا، بعدين ربي يقرر ذلك عنهم: ألا انتبهوا أيها المؤمنون، هذا استفتاح، ساء ما يزرون، ما أسوأ يعني ما يحملون، يعني حمل، وأي حمل هذا، نسأل الله العافية. نعم سيدي. قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قيل بالبعث بعد الموت وبالجزاء. وبالجزاء، قيل بالبعث بعد الموت، يعني البعث هذا لقاء الله، إقال من لازم يعني الموت، والبعث أن يجد من أحسن إحسانه ومن أساء ما أساء. وبالجزاء، لذلك كذبوا بلقاء الله، فسرها بقوله بالبعث بعد الموت، يعني لا موت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. بالبعث بعد الموت، وعندما كذبوا هذا التكذيب فكل نفس بما كسبت رهينة، فتجازى النفس بهذا الذي قدمته وهذا الذي ادعته. نعم. دليله قوله عليه الصلاة والسلام، دليل يعني هذا التفسير بالموت وبالجزاء. بالبعث بعد الموت وبالجزاء. دليله قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أي لقي جزاءه. هنا قال لقي جزاءه، يعني الآن يفسر ويدلل لقوله بتأويله تفسير كذبوا بلقاء الله، قال بالبعث بعد الموت وبالجزاء، يعني اثنين، فسر لقاء الله بأنهم يبعثون ولأنهم يجازون. كلمة يجازون من أين أتى بها المفسر؟ قال وبالجزاء، ربي قال باللقاء، كذبوا بلقاء الله. إيه معنى بلقاء الله؟ وهو البعث، يعني وهو القيامة. أما الجزاء يعني كيف أتيت بالجزاء، بكلمة الجزاء، وهذا كلام الله، لا يقول الإنسان من عندياته، إنما يقول ما نقل عن رسول الله وعن الصحابة وعن العلماء. فقال دلا لكلامه، يعني أتيت بهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا كثير، نسأل الله العفو والعافية، لقي الله وهو عليه غضبان. قال لقي الله، لقي الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قال لقي الله وقال وهو عليه غضبان، يعني لقي الله ووجد جزاء ما لقي ما قدم. فمن هون قال وهو عليه غضبان، أي لقي جزاءه. لكن هون يعني لقي الله وهو عليه غضبان، يعني لقي الله بهذه الحال، والحال لا تنفك عن صاحبها، يعني تنفك لكن قالوا تنتقل الحال، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. شو كونه؟ كون الحال. يعني لقي الله غضبان عليه، لقي الله وهو عليه غضبان، يعني الكلام فيه نظر. قال لقي الله، لكن سبحانه وتعالى متصف بأنه يغضب عليه، يعني هذا ما قال لقي جزاء، طبعا الغضب هو جزاء، يعني في شيء لقي الله. يعني هالدليل ما يرد يعني هذا المدعي اللي هو الجزاء تماما. طيب لقي الله وهو عليه غضبان، أي لقي، قال فسر وهو عليه غضبان، أو لقي الله وهو عليه غضبان، أي لقي جزاء. نعم، لأن من غضب الله عليه لا يرى الله تعالى عند مثبت الرؤيا. إيه لا يرى الله عند مثبت الرؤيا. إيه ذهب إلى هذا القفال وغيره. إيه لأن من غضب الله عليه لا يرى الله عند مثبت الرؤيا، يعني هذا الكلام عند مثبت الرؤيا، يعني عند عامة وجمهور المسلمين، على أننا ونرجو الله نرى ربنا سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى قوله تعالى كذلك: للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني الرؤيا لله سبحانه وتعالى، يلي ما بده يصطفل بقى، ورؤية الله أكثر نعيم الحقيقة من الجنة. بيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن الله غي النعيم، فقال وجوه يومئذ ناظرة. غي النعيم يعني أعلى ذروة قمة النعيم هو نهي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال وجوه يومئذ ناظرة، كشف الحجاب أجمل شيء، أجمل شيء. يعني أهل الليل والعلماء الربانيون لا ينامون يعني كما ينام الناس، ينامون لكن يستيقظون إلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني ليش قليل؟ لأنهم وجدوا ما لا يجد غيرهم من التجلي. هذا معنى التجلي، تجلي سبحانه وتعالى، يعني يكشف لهم أشياء عن معرفته عنه سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء. يعني الإنسان يشعر ويعيش بشيء لا يستطيع أن يترجمه، لكن يشعر بسعادة عظيمة. يقال لا، يعني ما يهمهم أو يهمهم يعني شيء مثل طلوع الفجر. ليش؟ يعني عايشين كانوا بالجنة حتى يقولون قف يا ليل قف يا ليل على أهل الهوى علهم أن يرحموا. قف يا ليل وين؟ خليني أعلم يعني. وترى عليهم بالنهار سيمة، علامة لهذا القيام، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فإن الله غي النعيم، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الذين ينفون الرؤيا يقولون إلى، يعني إذا كذبوا يكفرون، وفي قول بتكفيرهم، لكن المعتمد لا، ليسوا كافرين. يقولون وجوه يومئذ ناظرة، يكذبون، لا، قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى نعيم ربها ناظرة، إلى ربها، إلى نعيم ربها ناظرة. بهذا التأويل يعني لا يكفرون بهذا، لكن الحقيقة الأصل بالكلام، أي قاعدة الأصل بالكلام، أن يحمل على الحقيقة ولا نقول إلى المجاز إلى هذا التأويل إلا عند تعذر الحقيقة، كما قال ربنا سبحانه واسأل القرية. القرية ما تنسأل، أصبح مضطرون نحن، ويجب أن نؤول أنه اسأل أهل القرية، أما هم إلى ربها ناظرة، هذا مو مستحيل، هذا ما في شيء. سبحانه وتعالى نراه إن شاء الله. فالشيخ قال لأن من غضب الله عليه لا يرى الله، لا يرى الله عند مشبتي الرؤيا. طيب، قال ذهب إلى هذا يعني التأويل القفال وغيره. طيب، كمان الإمام الشافعي من تتمة كلامه وإن الله غي العقوبات، كمان غي العقوبات، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أهل جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال اخسأوا، ربي قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما في يعني، قال بعدها يعني مكثون ألف عام ما ولكن يعني محجوبون. هذا في غاية، يعني فوق جهنم في الحجاب عن ربهم سبحانه وتعالى، المقابل أهل الجنة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، يتجلى الله له. طيب، فهذا يعني ملخص وهو عليه غضبان. نعم. قال القشيري وهذا ليس بشيء، يعني ليس بشيء. شو ليس بشيء؟ يعني هذا الكلام رد على قوله، يعني لقيا شو قال، قيل بالبعث، كذبوا بلقاء الله بالبعث وبالجزاء. ربي قال بالبعث، يعني بلقاء الله هو البعث، أما والجزاء نين جبتوا؟ القشيري قال هذا يعني ما أعجبه هذا. نعم، لأن حمل اللقاء على موضع الجزاء، في موضع الجزاء، لأن حمل اللقاء في موضع الجزاء لدليل قائم في موضع، لأن حمل اللقاء في موضع على الجزاء. اللقاء هنا كذبوا بلقاء الله يعني بجزاء الله، الحقيقة لقوا يعني كذبوا هم بالبعث مو بالجزاء. لأن حمل اللقاء في موضع على الجزاء لدليل قائم لا يجب هذا التأويل في كل موضع، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لقي الله وهو عليه غضبان، هذا الجزاء هذا منصوص عليه، أما بالآية مو منصوص عليه، لا يجب هذا التأويل الذي قدمتموه. نعم، فليحمل اللقاء على ظاهره، إذا كذبوا بلقاء الله انتهى الأمر، ما عندنا ما نأتي بشيء في هذه الآية. نعم، والكفار كانوا ينكرون الصانع، ومنكر الرؤية منكر للوجود يعني شيء ثاني هذا يعني. والكفار كانوا ينكرون الله يعني سبحانه وتعالى، لا يؤمنون. طبعا بعضهم يكفر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أما هؤلاء الذين أذكر عنهم كذبوا بلقاء الله، هؤلاء ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، كانوا ينكرون الصانع، ومنكر الرؤية منكر للوجود، ومنكر الرؤية يعني هذا كلام يعني أنا أتعجب منه، ومنكر الرؤية منكر للوجود. يعني كأنه جاب دليل ثاني. نعم، كأنه جاب دليل ثاني على أن اللقاء بالجزاء مو من هذا التأويل، من معنى ثاني. إيه ممكن الرؤية ممكن للوجود، ممكن مشكلة هالحكي. إيه بالعكس ممكن الوجود ممكن الرؤية. لا كمان هذا من باب أولى يعني. نعم. أما هو عم يقول لأنه هنيك عند مثبتي الرؤية ممكن الرؤية ممكن للوجود، يعني في نظر هذا. يعني الذين ينكرون الرؤيا لا ينكرون الوجود. نعم. سيدنا الكلام للكفار الذين أنكروا الصانع. إيه. الدهريون. إيه صحيح. هدول منكروا. يعني هم من باب أولى أنكروا الوجود، من باب أولى أنكروا الرؤيا. صحيح. شو جابوا هذا؟ شو جابوا؟ ينكر. صحيح. لا شو جابنا فيه يعني؟ الرؤيا كلها لقوا يعني كذبوا بلقاء الله وقالوا الجزاء، اللقاء يعني الجزاء، يعني إذا كان جزاؤهم هذا شو جابهم للرؤيا؟ الرؤيا للأمة الكبيرة يعني. هذا شفته أنا كأنه إقحام، ما فهمت يعني شو مناسبته لهذا. نعم، على كل حال يعني هذا اللي قالوا. نعم سيدي تفضل. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها. حتى إذا جاءتهم الساعة، شو الساعة؟ يعني القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، عن الساعة. نعم، فليش ربي سماها ساعة؟ لأنه تأتي بساعة، تأتي بساعة يعني أدي سبعة إلا ثانية، يعني سبعة ما بكون إلا ثانية، لكل نبأ مستقر. هي سبحانه وتعالى سميت يعني أيامة، خلينا على ما بعيد أيامة الجثوم أيامة إن شاء الله. أنت يا ربي شو يا ربي شو عم يعملوا يا ربي يا ربي، طول بالك لكل نبأ، طول بالك وقت الساعة سبعة وخمسة، صارت الساعة وخمسة بس تصير سبعة وخمسة، فربي سبحانه وتعالى مستقر ونهاية إن شاء الله سبعة وخمسة، وبقى إمتها السبعة وخمسين. الله كريم سبحانه وتعالى. على كل حال لكل شيء يعني كل شيء جزاء، ولكل شيء نهاية، من جاء يعني بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني في جزاء. نعم، سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها، يعني ألف سنة، 50,000 سنة، هدول عند الله يعني مثل ركعتين، وعند الكافرين مثل 50,000 سنة. هذا الساعة. نعم. معنى بغتة؟ إيه، بغتة فجأة. يقال بغتهم الأمر يبغتهم بغتة، بغتة وبغتة. بغتة وبغتة، بغتة وبغتة، نعم. وهي نصب على الحال، يعني باغتة، حتى إذا شاءتهم الساعة بغتة، يعني باغتة، باغتة، نعم. يعني المصدر من أوله باسم فاعل، نعم. وهي عند سيبويه مصدر في موضع الحال، مصدر في موضع الحال، نعم. يعني ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ربي قال مفسدين، شو بنعرف المفسدين؟ هذا مفعول، وهذا اسمه حال مؤكدة، حال مؤكدة، نعم. وكمان هنا بغتة، كما تقول قتله صبرا، اي نعم، قتلته صبرا، اي نعم. وانشد فلأيا بلأي ما حملنا وليدنا على ظهر محبوك ظمال مفاصل، لأيا يعني ما حملنا، لأيا يعني تعب بتعب يعني، نعم. ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه، نعم. لا يقال جاء فلان سرعة، يعني نأتي بالمصدر ونؤوله بالحال الآن، لا يأتي إلا هذا سماعيا ليس قياسيا، نعم، نعم. قوله تعالى قالوا يا حسرة، وقع النداء على الحسرة وليس في منادى في الحقيقة، إيه. عم يقولوا ياها ويا لأداة نداء، عم ينادوا للحسرة، الحسرة شو هي؟ قائمة فيهم، شو بقى؟ وليست في منادى في الحقيقة، نعم. ولكنه يدل على الحسرة يعني يدل هذا النداء يا حسرة، يعني كل حسرة عم ينادينا، مثل ما بيقول يا ويلو، كل ويل كل عذاب عم يناديله، يعني بده عم يناديله، عم يجيبه، عم يستجيب له الويل والحسرة، نسأل الله العافية، نعم. ومثله يا للعجب، نعم، كمان يا للعجب ويا للرخاء، يعني كأنه حس على ما نقول يا للرخاء، شو القعدة يعني يا للرخاء، كل رخاء يعني شعر فيه يعني، نعم، الله يكرمنا. وليس بمنادين في الحقيقة، إيه هذا مجاز، ونص الكلام العرب مجاز، نعم. ولكنه يدل على كثرة التعجب، نعم، والرخاء. قال سيبويه كأنه قال يا عجب تعالى، يا للعجب، يا عجب تعالى، نعم. فهذا زمن أتيانك، وكذلك يا حسرتنا، أي يا حسرتنا، وكذلك لو قال وكذا، استغفر الله، يعني وكذلك قولهم، وكذلك قولك، نحن ما قلنا، قلنا إن شاء الله بيقولوا، نعم. وكذلك قولهم، يعني هو قال قولك، ما بيجي بقول والله لا غيرها، بقول والله قولهم، لا تكتبها مثل ما قال المؤلف، تتركها وبتعلق تحت. أما هدول الجدل بيقيموا بيحط هذا، ما في أمانة ولا في علم الذي بيفعل هذا، نعم. وكذلك قولك، أما نحن نقول وكذلك قوله، نعم، نعم. وكذلك قولهم يا حسرتنا، أي يا حسرتنا تعالي فهذا وقتك، نعم. وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المجرى، نعم. فهذا أبلغ من قولك تعجبت منه، تعجب، أو يعني أبلغ من قولك تعجب كثيرا، تعجبت كثيرا، يقول يا للعجب، وكلام العرب مبني على الاختصار، نعم. ومنه قول الشاعر يا عجبا من رحمته، منها يا عجبا، منه يعني هالتفسير كله اللي جبته، أنه ينادي للعجب أو ينادي للرخاء، ينادي للحسن، القرآن كلام عربي، والعرب استعملوا هذا، كان فيما بينهم، فيا عجبا من رحلها المتحمل، وقيل هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسد. يعني كأن سبحانه وتعالى والله ورسوله أعلم ينقل حال وهيئة وما يقع وجزاء هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى قالوا يا حسرتنا. يعني ما في شيء يعني ينزل بهم أو يخاف منه الإنسان ويتحسر منه إلا وقع به. نعم. وقيل هو تنبيه للناس على عظيم وشديد ما يحل بهم من الحسرة. من الحسرة من بيانية مو من الحسرة يعني بعض تبعيضية مثل ما بيقول بعض الناس الضالين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم يعني مو كلهم البحث هلا. نعم. أي من بيانية مثل قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا يا ربي ما بنكتر عليك من أزواجنا ومن ذرياتنا بعض الأولاد يكونوا يعني قرتين ما بنكتر لا هي اسمها من بياني كلهم اطلب ورفع شوفك. نعم. نعم. أي يا أيها الناس تنبهوا على عظيم ما بي من الحسن. ما كمان يقول أي أيها الناس تنبهوا على عظيم ما به من الحسرة كمان ما به يعني الأشياء ضير حمسين الشيخ حسن حملناك كان ينبهنا عليها كثير هذا يعني وعد قال له يعني دع عليه قال له مثلا الله لا كذا لا تقول له يعني يوفقك وتخاطبه لا قال له إيه لا تخاطبه يعني هذا الإنسان ربما يعني تشائم من هذا كثير يأكد علينا يعني واحد قال له يضرب قال له قال لي تضرب بكذا قال لي تضرب بهذا قال له قال خاطبه بهذا الخطاب أحيانا يعني كأنه عبد له هذا المخاطب هذا شو دخله الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله وقت كانوا حطوا له المحكمة الدولة كلها قاعدة تحاكمه ايه جملتهم هذا من هذول السفاحين الكبار يعني كانوا العتاح يعني قال والله لا اخرب بيتك لا اخرب بيتك عمل له للشيخ حسن هيك قام شو قال له الشيخ حسن بعيد قال له يخرب بيتك يخرب بيتك ما في بالقضاء قام قال له هذا الرئيس رئيس الجمهورية قال له قال له والله ردا لك يا مرتي هذاك قال له يخرب بيتك البعيد يعني هيك قال له لا اخرب بيتك وعم يتحقق يعني مع صدره حامل عليه ايه وعمل له هيك الشيخ نفسه الله يرحمه قال له عمل له هيك يخرب بيتك يخرب بيتك ما في بالقضاء قال له هذا رئيس جمهورية كان قال له رد لك يا مرتين والله خرج يعني شو هيك فيه يعني ما سكت له فيها يعني ويعني وقال له يعني قال له رد له اياها وما هو ما رد ظاهر ما رد هو عم يقولها عم يعد له اياها بس وقعت عليه بقى ما بي قال ما بي لا ما بهم من الحسره. نعم. هي قليله هذا كثير ناس يعني بيتكلموا ما عندهم هالادب قال لي كذا اعوذ بالله لا عليه بعدهم توبه يقول له قال لي الله كذا انت درس لنا شو بتفهم يعني هذا كثير يعني مو حلو بالكلام هذا الله يرحمه كان يعني مرهف الشيخ حسن بمثل هذا رحمه الله. نعم. فوقع النداء على غير المنادى حقيقة. نعم. كقوله لا أغينه هنا لا ما عاد شيء هون ما بيطب لا أرينك يعني ألا بعد شوي. نعم. فيقع النهي ما بخوي كثير فيقع النهي على غير المنهي في الحقيقة. نعم. قوله تعالى على ما فرطنا فيها أي في الساعة. نعم. يعني ما قمنا بواجبها فرطنا، يقول فرط بحقه، وهيك يقول الناس فرط بحقه ما قام بحقه، إيه على ما فرطنا فيها في الساعة، أي في التقدمة لها. مين قال هذا الكلام؟ الحسن يعني البصري. والعلم هو النقل عن الثقات، ما تقول يعني مثل كتير من أساتذة والله أنا أرى كذا أنا أرى كذا، لا حبيبي أنت على عيننا ما عليش ترى، وأنا أرى والثالث يرى والرابع يرى، هذول ما بدهم مذاهب أربعة، كم مذهب شابوا؟ ما عاد تنعد المذاهب، صارت حمام القصة، أنا هيك بقول وأنا هيك بقول وأنا هيك بقول، طولوا بالكم يعني. فالأوصل بتجيب لي شو قال العلماء، تقول قال فلان قال فلان هذا، بعدين تقول الذي أرى ما عليه شيء، أما دغري أنا أرى والعلماء اللي قد أكبر منك مئة مرة شو قالوا، معناته ما عندك علم، ما أريت ما اطلعت عليه. نعم. فرطنا معناه ضيعنا. نعم. وأصله التقدم المتقدم، ومنه يقال فرط فلان. أيوة فرط فلان. نعم. وأصله الفرط هو الذي يأتي أولا، اللهم اجعلهما فرطا لأبويهما، اجعله فرطا لأبويه إذا واحد، أسأل الله العافية، يعني مثله صغير بندعي له لما نصلي على الصغير نقول اللهم اجعله فرطا لأبويه، يعني تقديما يراهما يراهما يرايانه أمامهما عند الجنة، عم يستناهم يعني. نعم. فهذا الفرط قال عليه الصلاة والسلام جامعها أنا فرطكم، يعني أمامنا نرى رسول الله، لكن ما يرى رسول الله إلا هل يتبع رسول الله، مو كله يقول إيه فر يعني فرطنا. أنت لاحق لسيدنا النبي، أنت متبع آثار سيدنا النبي ولا متبع أعداء سيدنا النبي؟ كان بلبسك ولا كان بكلامك وكلام بحالك ولا كان ببيعك ولا كان بمعاملتك ولا كان مع أهلك ولا كان يعني كلها بتلاقي مع يعني بعيد عن رسول الله، وهلا بده يكون. لذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما يأتون الملائكة يبعدونه. نعم. ومنها أنا فرطكم، يعني اللي بيستمسك برسول الله هون طبعا يقبل إلى الله، وطريق ربنا سبحانه وتعالى هو رسول الله، يعني نتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموري، نرى رسول الله إن شاء الله. أنا فرطكم على الحوض. ومنه الفارط. نعم. أي المتقدم للماء. للماء. نعم. ومنه في الدعاء للصبي اللهم اجعله فرطا لأبوي. نعم. فقوله فرطا هو الدعاء للصبي، هو الحقيقة مو للصبي، الدعاء لأبيه وأبوي الصبي، لكن أثناء دعائنا للصبي ندعو لوالدي، أما هو الحقيقة الدعاء لوالدي الصبي. نعم. نعم. فقوله فرطنا أي قدمنا العجزة. أيوة. فرطنا يعني على المادة على ما هي يعني، الفرط هو المتقدم، فقالوا فرطنا قدمنا العجز يعني ما قمنا بالواجب. نعم. وقيل فرطنا أي جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتخلف. نعم. فيها أي في الدنيا بترك العمل السابق. نعم. قال الطبري الهاء راجعة إلى الصفقة. نعم. وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم والإيمان بالكفر. نعم. والآخرة بالدنيا قالوا يا حسرتنا على ما فعلوا. يعني اشتروا الضلالة بالهدى، هذا ببيعهم. نعم. أي في الصفقة. نعم. ترك ذكرها لدلالة الكلام عليها. يعني الصفقة. لأن يعني إشارة إلى بعض لوازم الصفقة، يكون فيها ربح ويكون فيها خسران لما بيع. نعم. لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع. نعم. دليله قوله تعالى فما ربحت التجارة. نعم. لعل الإنسان بعد صبغته ماذا كيف يقدمها إلى ربه سبحانه وتعالى ربحان إن شاء الله إن شاء الله. وقال السدي على ما ضيعنا أي من عمل الجنة. في خبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال يرى أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون لا حسرة. يعني كل واحد له مقعد بالجنة وله مقعد بالنار. فمقعده بدل ما يكون بقى يروح على الجنة في مقعده الروح. أسأل الله العافية. وأهل القبور قالوا صباح ومساء يعرضون على منازله التي يستقرون بها. فالله يجعل إن شاء الله منزلنا مع رسول الله إن شاء الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعل صفقتنا رابحة يا رب العالمين في جميع أمورنا وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا وفرج عاجلا عن المكروبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وعافنا واعف عنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. فاتح.